لان لابد ان ايه ان انوي انا صاحب الذكاء انوي فتكون لي يا شيخ اسام نعم يا قمر انا هدفع عنك زكاة مالك انوي وانا حاضر انوي بدفع عنك فهمت هذا اما الديون ليس لا تشترط الية يعني انت سوف تدفع عن النية الدين الايمن لا يشترط ان انوي اني سوف ادفع الدين لا يشترط فهمتم طيب لكن انظر هنا فاما ما يحتاج الية كالزكاة والكفارة والنذر كالزكاة والكفارة والنذر كل هذه الية زكاة نية كفارة تطلب 10 مساكين بنية النذر عليك نذر بنية كل هذه عليها ايه كل هذه نوايا انت تحتاج الى ايه نوايا تحتاج الى ان تنوي هذه الايه هذا الشيء طيب ولا يرجع خطابه فلا تبرا ذمه المؤدى عنه ولا يرجع يعني نفس مثلا خليك اديك مثال مؤمن هيدفع عليا زكاه الايه عليا زكاه المال مؤمن هيدفع عليا ايه زكاه المال فمؤمن هنا لابد وان يكون لي حساب انا هدفع زكاة المال حتى اني فهمتم اصبح الكلام مؤمن وحساب خلاص ركز معي هون في الكلام فاما ما يحتاج اليه نية كالزكاة والكفارة والنذر فلا تبرأ ذمة المؤدى عنه من المؤدى عنه المؤدى عنه من اسمه ايه انتم ده اسمه ايه حسام اسمه حسام المؤدى عنه فلا تبرأ ذمة المؤدى عنه ما المؤدى عنه حسام ولا يرجع المؤدي عليه ولا يرجع المؤدي ما المؤدي الشيخ مؤمن المؤدي من الشيخ مؤمن بشيء لأن المؤدى عنه ما المؤدى عنه يبقى في خطأ هنا في نقصتين شيلها المؤدى عنه بدون نقصين فهمتوا الخطأ الذي رجع ورجعنا كثير رجعوا هذه المذكرة لكن عاد منهم هذا كثير رجعوا منهم أنا يعني أكيد رجعتهم مرة أو شيء فهمتوا هنا مرة أخرى فلا تبرأ ذمة حسام ولا يرجع مؤمن بشيء لأن حسام لم يوكله مرة أخرى حسام هو الذي عليه زكاة مؤمن هو الذي إيه دفع الزكاة بدون أن يستأذن إيه حسام ينفع الزكاة هذه خلاص نقرأ مرة أخرى فلا تبرأ ذمة حسام ولا يرجع مؤمن عليه بشيء لأن حسام لم يوكله فهمتوا يا أخوانا هنا مؤمن لا يستطيع أن يكون لي إيه طيب يا شيخ حسام هات الألف جنيه اللي أنا طلعتها زكاة ولم تكن صحيحة يعني هو الآن لو مؤمن راح يعني يسد كارتي خلاص يرجع علي لأن الكارت لا يشترط أن أنوي إيه أنه دفع الكارت لكنه لأنه ذهب ليدفع عني الزكاة يشترط أن أنوي فكان علي أن يكون لي سوف أدفع عنك إيه الزكاة حتى أنوي فهو لم يكن لي شيئا ودفع الزكاة أنا استفدت شيئا ما استفدت شيئا لأن الزكاة معلقة لأن لم أنوي فلا يحق للمؤمن أن يكون لي إيه هذه الألف جنيه هذه دفعتها أقول له أنا لم أوكلك فهمت؟ فهمت الآن؟ فاضل